إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي أعزائي المستمعين وأهلا بكم في حلقة جديدة من شخصيات أحببناها. النهاردة هنتكلم عن أمير القلوب، صانع الأمل والبهجة للقلوب اللي أتعبها الحزن، أحد الأبطال الحقيقيين للعطاء اللي أنشأ مراكز وجمعيات خيرية لإنقاذ الأطفال المرضى، وما زال يستكمل الطريق ناشرا البهجة والأمل في مصر وأفريقيا كلها. هو أسطورة مصرية خالصة وطبيب عالمي من نابغين القلائل في مجاله، استطاع أن يحصد وسام الاستحقاق البريطاني وكذلك لقب سير من الملكة البريطانية إليزابيث الثانية لمساهماته الكبيرة في عالم الطب والجراحة، خاصة جراحة القلوب، كما احتل مكانة عظيمة في قلوب البشر من مختلف أنحاء العالم بفضل تاريخه الطويل من المهنية والإنجازات، واللي كان السر وراء ألم الفقد اللي عاشه في صغره عندما فقد عمته جراء معاناتها من مشكلات في القلب هو الجراح العالمي المصري الدكتور مجدي يعقوب، واللي اتولد في 16 نوفمبر سنة 35 في محافظة الشرقية. تخرج في كلية الطب من جامعة القاهرة سنة 57، كان والده جراح أيضا. في سنة 64 سافر إلى خارج مصر وبدأ حياته المهنية في أفضل وأحدث المستشفيات في بريطانيا. عمل في مجال التدريس بجامعة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية حياته المهنية، لكنه فضل في بريطانيا معظم الوقت، وصفها بأنها وطن الثاني بعد مصر. في سنة 74 أصبح الدكتور مجدي يعقوب أول طبيب يجري جراحة القلب المفتوح في نيجيريا بمساعدة فريق من الجراحين البارزين. في سنة 80 ترأس برنامج زراعة القلب في مستشفى هارفارد في لندن، قام هو وفريقه بألاف العمليات الجراحية، وصل إجمالي عدد عمليات زرع القلب اللي قام بها في حياته حوالي 2000 عملية، مما جعل مستشفى هارفارد المركز الرئيسي لزراعة الأعضاء في بريطانيا. في سنة 86 تم تعيينه أستاذ في المعهد الوطني للقلب والرئة في جامعة إمبريال كوليدج العريقة في لندن. كأحد أفضل أطباء القلب في العالم، طور الدكتور يعقوب تقنيات جديدة ورائدة في مجال جراحة القلب لدى المرضى الذين يعانون من مشكلات قلبية عند الولادة. قاد الدكتور يعقوب فريقا من المختصين نجح في صنع أجزاء جديدة من القلب من الخلايا البشرية. منذ تقاعده عن العمل الوظيفي في 2001 يكرس كل وقته لمنظمة سلسلة الأمل الخيرية اللي أسسها في عام 95، واللي بتهتم بالأطفال في مناطق الصراعات في الدول النامية واللي بيعانوا من أمراض قلبية. الدكتور مجدي يعقوب واحد من أمهر أطباء جراحة القلب في العالم، صاحب مدرسة طبية أساسها المريض أولا وأخيرا. تزوج السير مجدي يعقوب من ألمانية، توفيت سنة 2012 وله منها 3 أبناء. قدم الدكتور مجدي يعقوب أكثر من 400 بحث علمي في زراعة القلوب. أجرى في حياته المهنية أكثر من 25 ألف عملية قلب مفتوح، منها ما يزيد عن 2500 عملية زرع قلب أو قلب ورئتين، ويعد ذلك أعلى عدد حققه جراح قلب في مجال زراعات القلب على مستوى العالم. بكرة نستكمل كلامنا عن الدكتور مجدي يعقوب، فخر مصر. وإلى حلقة قادمة من شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.